والآن مع الشريط الثالث تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله جل وعلا في هذا اللقاء المبارك في تأملات حول سورة مريم، وهي سورة مكية في مجملها. وصدر هذه السورة هو الذي تلاه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النجاشي ملك الحبشة، إذ مر معنا ومما هو معروف مشهور في السنة والسيرة العطرة وأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه لما أذن لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة تعقبتهم قريش، فبعثت عمرو بن العاص قبل إسلامه وعبد الله بن أبي ربيعة يريدان أن يمنع النجاشي ويحثانه على ألا يدخل المسلمين في جواره. لما كلماه، أي عبد الله وعمرو، كلم النجاشي، دعا النجاشي جعفرا وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب الهجرة إلى الحبشة. فلما أخذ جعفر يبين في خطبة بليغة له ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدى والرحمة وتوحيد الرب تبارك وتعالى في المقام الأول، فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقالته علي، فتلى عليه، أي جعفر تلى على النجاشي، صدر سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ذكر صدر السورة فبكى النجاشي وبكى أساقفته، ثم قال وقد نكس رأسه إلى الأرض: والله إن الذي قلت والذي جاء به عيسى عن ربه ليخرج من مشكات واحدة. والمقصود أن هذه السورة تذكر عند هذا المقطع من السيرة. وقد بينا أن سورة مريم سورة مكية، عدد آيها 98 آية، وهذه السورة أوقف النبي عليه الصلاة والسلام تسميتها على اسم سورة مريم لورود ذكر الصديقة مريم فيها. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ومريم هي مريم ابنة عمران عليها السلام، وهي المرأة الوحيدة المذكورة باسمها الصريح في كلام الرب جل وعلا، وإنما ذكرت أمهات المؤمنين بأوصافهن، وذكرت امرأة فرعون بوصفها، وذكر غيرها بالوصف، لكن ليس في كلام الله كله اسم امرأة مثني عليها ممدوح أمرها إلا مريم بنت عمران عليه السلام. وسيأتي الحديث عن ذلك كله إن شاء الله تعالى في موضعه. قال الحق تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد، وهذا من الحروف المتقطعة التي مر معنا الحديث عنها. ثم قال جل ذكره: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فذكر هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا ما نتلوه عليك، هذا الذي نخبرك به، هذا الذي تقرأه، هذا الذي تتلوه، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فذكر خبر لمبتدأ محذوف تقديره، اسم إشارة، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله تبارك وتعالى، المقصود الأول والأسمى والأعظم من هذه الآيات بيان عظمة رحمة الرب تبارك وتعالى العامة والخاصة، وليس المقصود في المقام الأول بيان قصة زكريا، وإن كانت مقصودة، لكن المقصود الأسمى والأعظم هو بيان عظيم رحمة ربنا جل وعلا. وإنما ذكر الله جل وعلا زكريا كمثال ممن اصطفاهم الله جل وعلا ورحمهم، وإلا الذين رحمهم الله خلق لا يحصون، بل الله جل وعلا يرحم بالرحمته العامة المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإن الناس حتى الذين زعموا أن لله ولد وافتروا عليه الكذب، كان الله جل وعلا وما زال يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم تبارك وتعالى. فهذا من مجمل رحمته العامة. وإنما المقصود هنا بيان رحمة خاصة لعبد من عباد الله الصالحين، وأحد أنبياء بني إسرائيل أثنى الله عليه كثيرا في كلامه وكتابه جل وعلا هو زكريا عليه السلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، جاءت عبد منصوبة لأن المصدر ذكر أضيف إلى ذكر رحمة ربك أضيف إلى مفعوله، والمصدر الأصل أن لا يعمل، وإنما يعمل في أحوال إذا نون أو إذا أضيف إلى فاعله أو أضيف إلى مفعوله، وهنا أضيف إلى مفعوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فجاءت عبد منصوبة عملا العامل فيها المصدر الذي هو ذكر الذي أضيف إلى كلمة رحمة. وقد قلنا إن من أسباب إعمال المصدر كذلك أن ينون كقول الله جل وعلا في سورة البلد، أو إطعام نون هنا في يوم ذي مسغبة يتيمة، فجاءت يتيما مفعولا به منصوب للمصدر إطعام لأنه نون، الذي يعنينا أن الله يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا إجماع. ثم فصل تبارك وتعالى وقال جل وعلا عبده، وهذا قلنا مرارا أن أرفع مقامات العبد هي مقام العبودية. ثم سمى الله هذا العبد الممدوح الذي رحمه الله وهو زكريا عليه السلام، ثم ذكر الله إذ وهي ظرفية شاملة، إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا زكريا حرم نعمة الولد، حرم نعمة الولد لأن زوجته عاقر لا تلد منذ أن وجدت، عاقر لا تلد، والمرأة إذا كانت عاقرة تعطل أحد أسباب الولادة، لأن المولود إنما يأتي من الرجل والأنثى، فإذا تعطل حال أحدهما تعذر، كما هو نواميس الله جل وعلا في خلقه وأسباب تعذر وجود الولد. فهذا زكريا حرم نعمة الولد لأن زوجته كانت عاقرة، إذ نادى ربه نداء خفيا، النداء هنا بمعنى الدعاء ليس الصراخ، النداء هنا بمعنى الدعاء، إذ نادى ربه نداء خفيا. وأفضل أحوال الدعاء أن يكون خفيا، نص الله عليه في الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالدعاء إذا كان خفيا كان أقرب وأدنى إلى الله وأولى وأحرى بالإجابة، وهو أحد علامات البعد عن الرياء، وإن كان لا يمنع أن يدعو الإنسان علنا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت فيدعو على جهارا أحيانا. إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى الآن لم يقل الله طبيعة النداء، ثم قال جل وعلا قال ربي، القائل هو من؟ هو زكريا، قال ربي إني وهن العظم مني، وربي هنا جاءت منادى أي يا ربي، وهي مكتوبة في القرآن الراء والباء فقط ولا يوجد حرف الياء، وأظن أننا قلنا قبل ذلك في دروس عدة كلمة ربي في القرآن إذا وردت على أنها منادى لا تلتحق بها الياء أبدا، ليس في القرآن كله كلمة رب مضافة إلى الياء مكتوبة في القرآن كله إذا كانت في موضع نداء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. هذه كلها مقدمات، أين الدعاء؟ فهب لي من لدنك وليا، هذا الدعاء. هذه المقدمات التي ذكرها نبي الله زكريا عليه السلام، قال الله حكاية عنه قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أول ما تشفع به زكريا عند ربه ضعف حاله ظاهرا وباطنا، وقدم ضعف الباطن على ضعف الظاهر، وضعف الباطن أنه قال وهن العظم مني والعظام من بني آدم مخفية واشتعل الرأس شيبا، وهذا ظاهر، فعبر بضعف باطنه وضعف ظاهره، وتبيان الإنسان لضعفه وسيلة من أعظم وسائل إجابة الدعاء المسكنة وإظهار الضعف لرب العالمين والتبرئة من الحول والطول والقوة إلا حول الله وطوله وقوته، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فالحالة الأولى المقدمة الأولى أنه ذكر ضعفه الباطن وضعفه الظاهر. وهن العظم أي ضعف، والمقصود به كبر السن واحتداب الظهر والدخول في الشيخوخة، هذا معنى وهن العظم. واشتعل الرأس شيبا أي أن الشيبة كاد أن يغطي رأسي كالنذير فيه، واشتعل الرأس شيبا. ثم قال وسيلة أعظم، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي أنني عودتني يا رب أنك لا تردني، وهذا من أعظم أسباب وسائل التزلف إلى رب العالمين جل جلاله. وقد ذكروا عن حاتم أنه جاءه رجل يسأله فقال له من أنت، حاتم يسأل السائل فقال أنا الذي أعطيتني، هذا السائل يعرف بنفسه، أنا الذي أعطيتني في عام أول. فقال له حاتم: أهلا بمن تقرب إلينا بنا، أهلا بمن تقرب إلينا بنا. فهو هذا العبد الصالح زكريا يقول في توسله لربه: ولم أكن بدعائك ربي شقي، أي ما زال خيرك يصل إلي، ولم تعودني أن ترد نعمتي. والإنسان إذا عودته أن تعطيه، ولله المثل الأعلى، ثم انقطعت عنه، انقطاعك هذا يمسح الجميل الأول كله. والأحرار لا يرضون بهذا، الكرماء الأحرار لا يرضون بهذا. أعطيت إنسان اليوم وغدا ثم جاءك المرة الثالثة قلت خلاص ما فيه، فكأنك مسحت كل الذي سبق. فهذا العبد الصالح يتوسل إلى الله بقوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي إنما أدعو ربا يعطي وله علي الفضل والمنة التي تعودتها منه جل وعلا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. من ورائي هنا أي من بعدي، وقد قدمنا في الدرس الماضي أن وراء تأتي بمعنى بعد، وتأتي بمعنى غير، وتأتي بمعنى خلف، وتأتي بمعنى أمام، وهي هنا بمعنى بعد. والموالي في لها معان عدة، ومعناها هنا العصبة وأبناء العمومة على وجه الخصوص. ومنه قول العرب: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. فالموالي عصبة الإنسان وقرابته. ومنه قول الله جل وعلا: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي عصبات وقرابات. والمقصود هنا أن زكريا يقول: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. خفت الموالي من ورائي اختلف العلماء فيها، هل خوفا منه المعنى العام؟ اتفقوا على أن هؤلاء الموالي لم يكونوا قوما صالحين، أي أبناء عمومته لم يكونوا قوما صالحين يرجى منهم حفظ الدين. فقالوا إن المقصود زكريا بقوله يرثني ويرث من آل يعقوب، مقصود أن يرثه في العلم والحكمة والنبوة والقيام بأمر الدعوة إلى الله التي أخذها زكريا عمن قبله. وقال آخرون إن المقصود الإرث المالي، الإرث المالي. وقال آخرون تفصيلا كما سيأتي، نقف عند هذه ثم نكمل: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. وقوله وكانت، أي أن المرأة ليست العاقر شيء عارض لكبر السن، وإنه شيء قديم. وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعقوب هو يعقوب بن إسحاق عليهما السلام ابن إبراهيم. ومعلوم أن يعقوب بعيد جدا عن زكريا. فقال بعض العلماء في معنى الآية يرثني ويرث من آل يعقوب: يرثني مالا، أي هذا الولد يرث زكريا مالا، ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة والقيام بالدعوة إلى الله. واضح؟ يرثني أي يرثني مالا كما يرث الابن أباه. ومن آل يعقوب أي يقوم بواجب الدعوة الذي تركها لنا أنبياء الله من قبل وما زالت محمولة فينا. وقال قوم من العلماء إنه ليس المقصود أبدا قضية المال، وهذا ينزه أنبياء الله عنه. وقالوا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فقالوا إن المقصود إرث النبوة والعلم والحكمة. وقلنا بعض توسط فقال يرثني أي يرثني مالا، ومن آل يعقوب أي يرثني نبوة وعلما وحكمة، والله أعلم بالصواب. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي اجعل هذا الولد، هذا الولي، هذا الغلام، اجعله رضي، وهي هنا فعيل بمعنى مفعول، رضي بمعنى مرضي عنه، من لدنك ومن أولياء الله الصالحين من الملائكة ومن الناس. هنا رضي بمعنى مرضي، واجعله ربي رضيا. هذا الذي وقع من عبد الله زكريا نبي الله في توسله إلى ربه، وقد أخذ بالأسباب المشروعة وجلس في مكان خفي لوحده ينادي ربه ويدعوه بصوت خفي ويتوسل إليه أن يجيب دعاءه، وقد علم أن الأمر يحتاج إلى شيء خارق للعادة لأن الأسباب لم تقم بهذه الحال على الولادة. هذا الذي وقع من هذا العبد الصالح. أما الذي أتته من رحمة العالمين فإن الله قدم فقال: ذكر رحمة ربك، فلا بد أن تكون هناك رحمة، وإلا ما قدم الله جل وعلا بقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال الله: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا قال الله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. القرآن يفسر بعضه بعضا. الذين حملوا البشارة إلى زكريا هم من؟ الملائكة. والمكان الذي كان يبشر فيه زكريا هو المحراب، والحال التي كان عليها زكريا حال البشارة كان يصلي. قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. والبشارة هو الإخبار بالخير قبل مجيئه. ما البشارة؟ الإخبار بالخير قبل مجيئه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا معشر المؤمنين بالجنة، والجنة لم نصل إليها بعد، وإنما هذه بشارة. وبشرنا صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته أنه زويت له الأرض، وأن ملك أمته سيصل إلى ما زوي له منها، وهذا لم يقع كله، لكنه بشارة قبل حصول الشيء. فالملائكة بشرت زكريا بيحيى قبل أن تحمل امرأة زكريا بمن؟ بيحيى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهنا الله قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. كلمة سمي في اللغة تحتمل معنيين. المعنى الأول نفس المسمى، تحتمل نفس المسمى، فمثلا هذا اسمه خالد وهذا اسمه خالد، فهذا سمي الآخر، كلاهما سمي للآخر، أي يحملان اسما واحدا. النوع الثاني أو المعنى الثاني سمي بمعنى مشابه، بمعنى نظير، بمعنى ماذا؟ نظير وكفء له، هذا المعنى الثاني. فيقال فلان سمي فلان في الشرف والرفعة، أي في المنزلة والمكانة والجاه، هذا المعنى الثاني. فأي المعنيين المقصود بهذه الآية؟ الله يقول لم نجعل له من قبل سمي. نجيب، إذا قلنا الأول وهو معنى المسمى فلا يوجد عارض لهذه المسألة، لكن إن قلنا إنه الله قصد نظير وشبيه ومثيل، فمعنى هذا أن الله يقول لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يوجد أحد قبل يحيى نظير ليحيى وكفء له. وهل هذا صحيح؟ غير صحيح، لأن يحيى مهما بلغ مثلا ليس أفضل من إبراهيم، فلا يمكن حمل الآية على بمعنى الكفء والنظير والمثيل، لأننا لو قلنا بمعنى الكفو والنظير لم نجعل له نظير ولا ند ولا كفو، معنى ذلك أن يحيى أفضل من نوح وأفضل من إبراهيم عليهم السلام وأفضل من أبويه إسحاق ويعقوب، واضح؟ وهذا لم يقل به أحد. إذن وجب حمل الآية على ماذا؟ على الأول، حمل الآية على الأول، وهو أنه لم يسمي أحد قبل يحيى بهذا الاسم. ومن خصائص يحيى عليه السلام أن الذي سماه ليس أبويه، وإنما سماه من؟ الله جل وعلا. وهذه منقبة وخصيصة له عليه السلام. قال الله لم نجعل له من قبل سميا، فالذي اختار اسم يحيى هو رب العالمين جل جلاله. والنصارى اليوم يسمونه ويقولون يوحنا ويقصدون يحيى. فنقول هذه الخصيصة الأولى لنبي الله يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. هنا تعجب زكريا، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. وهذا من ضعف بني آدم، هو يسأل الله ثم يتعجب، لأنه مهما بلغ يبقى بشر. أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، فكان الجواب الإلهي على لسان الملك فيما يظهر، قال كذلك قال من؟ قال ربك، أي هذا أمر الله، والله جل وعلا هو الذي خلق الأسباب وهو القادر على أن تعمل بعد تعطيلها، قادر على أن يعطلها بعد إعمالها، وقادر على أن يعملها بعد إعطالها، وقادر على أن تؤثر من غير عمل، وسيأتي كيف أنها تؤثر من غير عمل، وسيأتي كيف أنها تعطل بعد إعمالها. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، وليس هذا مما يولد للرجال عادة. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي وكل شيء على الله هين، وإنما هنا من باب كلام الناس بما يفقهون، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهذا إثبات القياس في كلام الله، لأن الله جل وعلا أرشد زكريا أن يتدبر ويتفكر في أنه إذا أن الله جل وعلا قد خلقه وهو أصلا لم يكن شيئا، فمن باب أولى أن يقدر الله جل وعلا على أن يجعله قادرا هو زوجته على أن تنجب له الولد. وهذا العقل الذي في المرأة قال الله جل وعلا عنه في الأنبياء، عبر الله عنه بماذا؟ عبر الله عنه بالإصلاح، قال الله وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة جعلناها تحمل بعد أن كانت عاقرة، جعلناها تحمل بعد أن كانت عاقرة، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. بقي يترقب، ليس عنده صبر، ليس عنده صبر أن ينتظر 9 أشهر فيريد شيء ثابت. وهذا كل بني آدم إلا من استثنى الله من بعض أولياء الله المقربين. قال ربي اجعل لي آية. الآن الملك يخبره، ليس وعدا بهاتف، ملك يخبره أنه سيأتيك ولد اسمه يحيى، لكن غلبت عليه بشريته، لم يستطع أن يصبر، قال ربي اجعل لي آية حتى أطمئن أن هذا يحيى سيأتي. قال ربي اجعل لي، والله جل وعلا يحب من عبده أن يظهر له ضعفه، قال ربي اجعل لي آية، أمارة، علامة على أن يحيى هذا سيأتي، أما أن أنتظر 9 أشهر هذا بعيد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سوية هذه حال، لكن حال من من؟ حال من زكريا، بمعنى سوي هذا الذي قلنا إنه تعطل مع وجودها. الآن زكريا يتكلم، رجل سميع بصير، يسمع يبصر يتكلم، قال قبل قليل يصلي ويدعو الله، فالله يقول له أنك لا تستطيع أن تتكلم مع أن ليس بك آفة تمنعك من الكلام، ليس بك آفة تمنعك من الكلام. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال بلياليهن، كما دل عليه في سورة أخرى، 3 ليال سوية. سويا حال من من؟ من زكريا، أي أنك سوي الخلقة، لم يعتريك عارض، ليس بك خرس، وليس بك آفة، ولم ينقطع لسانك، ومع ذلك تعجز أن تكلم الناس. ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، هنا فرح عليه السلام وعلم أنه حق على الله أن يذكر، وقد قال له ربه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار كما في آل عمران. قال الله فخرج على قومه من المحراب، والظاهر أن المحراب هو المحراب الذي رزق فيه البشارة، فأوحى إليهم أي أرشدهم إما بالإشارة أو بالكتابة ليشاركوه الفرحة وليكونوا معا في ذكر الله. قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، والبكرة أول النهار والعشي آخر. ومن هنا يفهم أن نعم الله من أعظم ما ينبغي على العبد الذي يرزق نعمة أن يكثر من التسبيح، لأن الله قال عن العبد الصالح هنا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. رزق زكريا الولد، والله جل وعلا هنا في القرآن يسمى إيجاز حذف، طوية سنين، جاء يحيى ولا ندري كيف ولدتهم، ولكن الأمر وضع طبيعي. فجاء الخطاب القرآني ينتقل الآن من الحديث عن زكريا للحديث عن من؟ عن يحيى. ويحيى أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد خصه الله بخصائص مر معنا واحدة منها، وهو أن الله جل وعلا هو الذي اختار له الاسم، ومنها أن الله سماه سيد وسماه حصورا أي ممتنعا عن الفواحش مع قدرته عليها، وسماه حصورا أي ممتنعا عن الفواحش مع قدرته عليها، وأنه مصدق بالمسيح ابن مريم. وأثنى الله جل وعلا عليه بالآتي، قال الله يا يحيى، هذا نداء من رب العالمين إلى يحيى بن زكريا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما الكتاب هنا؟ الألف واللام للعهد. ما العهد هنا؟ عهد ذهني طبعا، ما في عهد لفظي، ما بقي إلا اثنين، يا التوراة يا الإنجيل، مستحيل يكون الإنجيل، لأن يحيى في سن من؟ في سن عيسى. إذن لم يبقى إلا ماذا؟ إلا التوراة. هذا بالإجماع أن المقصود بالكتاب هنا ماذا؟ التوراة، لأن يحيى جاء بعد نبوة موسى، وعيسى عليه السلام آخر الأنبياء بين نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يوجد بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، وعيسى في السن مكافئ ليحيى، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهما في ليلة الإسراء والمعراج، قال رأيت من؟ ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، لأن زكريا زوج لخالة من؟ لخالة عيسى، ولذلك هو الذي كفل من؟ كفل مريم، لأنه زوج أخت أمها. نقول الله جل وعلا يقول هنا يا يحيى خذ الكتاب، قلنا المقصود بالكتاب التوراة، خذ الكتاب بقوة أي نفذ ما فيه، ولا تتساهل، وليس بالقوة معنى العنف، وإنما الإنسان أحيانا يوكل إليه عمل فإما أن يتقنه وإما أن يتركه. لا يأتي إنسان مثلا يتدين أموال ويقول أنا أريد أن أفتح تجارة، فيفتح تجارة ويفتح مثلا متجر، ثم يأتي بعمال يتعب وقد تدين ملايين الريالات ويفتح متجر، ثم نقول له، يقول له أصحابه ضع لوحة، يقول ما يحتاج شيء، الرزق من الله. طب ضع أحد يحاسب على الناس، قال ما يضر إن شاء الله أنهم أمينين. طب جيب مخبز جاي الناس يأتون، قال يا شيخ اللي يجي يجي واللي ما يجي ما يجي. إذن ليش فتحت مخبز؟ واضح؟ لماذا فتحت بقالة؟ لماذا تدينت؟ واضح؟ يأتي إنسان يقول أنا أطلب العلم، فيحضر الدرس أسبوع ويغيب ثلاثة أسابيع، ثم إن سألته قال أنا أطلب علم، هذا ليس طلب علم. واضح؟ خذ أي شيء في الدنيا، تصبح مدير على مدرسة، إذا أنت تحضر بعد الطابور وتخرج قبل النهاية ولا تدري من دخل الفصل ممن لم يدخل، هذا كله تفريط في الشيء الذي تكلفت به. فالله جل وعلا يقول لهذا النبي الصبي، يقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذه بحقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج سيفه يوم أحد، وهذا سيف رسول الله لا سيف أي واحد، قال من يأخذه بحقه كما في القصة المشهورة، قال أبو دجانة وما حقه؟ يسأل، لأن الإنسان ما يأخذ أي شيء على عماه، قال حقه أن تقتل به حتى ينكسر، فقال أنا أخذه بحقه، فهم ما المطلوب أخذه بحقه ونفذ فيه ما تعاهد معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله وآتيناه الحكم صبيا، قال العلماء في الحكم هنا أقوال كثيرة، لكن مردها إلى العلم والحكم والفهم وإدراك مقاصد الأنبياء والقيام بأمر الدعوة. وظاهر القرآن أن هذا النبي الكريم نبئ وهو صبي، هذا ظاهر القرآن. وقال بعض العلماء إنه نبي وهو شاب، وأكثر العلماء على أنه أعطي العلم والفهم وقراءة الكتاب التوراة وهو ابن 7 سنين. ويقال فيما يروى أنه قيل له الصبيان الذين حوله هلم بنا يا يحيى نلعب، قال ما للعب، خلقنا لنعبد الله. وقد جاءت في حقه آثار بعضها لا يقبل أو غير صحيح، ما نقول لا يقبل، غير صحيح، كقوله صلى الله عليه وسلم إنه ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا ما كان من يحيى بن زكريا، فإن هذا الحديث ضعيف، وإن استشهد به بعض الأفاضل لكن الحديث ضعيف، ويصعب أن يقال هذا في حق نبي واحد كيحيى بن زكريا عليه السلام، لكن جملة القرآن يشهد بفضله. وهنا تأتي فوائد لمن كان شابا وأراد أن يبلغ المنازل العالية عند الله جل وعلا، أي أمر تتخذه طريقا تأتيك صوارف. والله يقول لنبيه وإذ يعيدكم الله ماذا؟ إحدى الطائفتين يا عير قريش يا النصر. فالمقصود من هذا أن الدنيا ما تعطى كلها لشخص، فأنت تريد أن تكون مثلا شخصا عالما في الدين، تتبوأ مكانة في دين الله جل وعلا في العلم الشرعي، هذا أمر محمود، لكن اعلم أنه ما يمكن تطلب علم وتريد أن تكون فيه رأسا وتريد الدنيا كمان معه، مستحيل. لابد أن تنصب جهودك في غالبا في شيء واحد. أنا لا أتكلم عن أخلاقك الفاضلة، لكن أتكلم عن مسك الأشياء. لا يمكن أن تكون عالم متاجر في وقت واحد، لأن التجارة تحتاج إلى ذهن، وذهنك هذا إما أن تفرغه للتجارة أو تفرغه للعلم، هذا إذا أردت أن تكون رأسا في العلم. قال الشافعي رحمه الله لو كلفت بشراء بصلة ما أدركت مسألة، يعني لو أنا بجلس أعيش حياة الناس العادية كما فهمت شيء في العلم. هذا كمثال في ناحية العلم. هذا معنى قول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، المقصود أن الإنسان إذا أخذ شيئا يأخذه بعزم، ويعلم أن كل شيء له غنم وله غرم، وكل شيء كما تقول العامة له ضريبة، إن لم يصنعه الإنسان لا يحقق مأموله. لكن يأتي معلم مثلا في مدرسة، فيأتي ينازع المدير والوكيل في الجدول، أنا ما أريد الحصة الأولى ولا أريد السادسة ورايا مشاوير، ولا أريد ولا أريد ولا أريد، يسوون جمعية يقول أنا أول واحد ولا لا أشترك، ثم يأتي بعد الصلوات يدعوهم إلى الله، ما أحد يسمع، ويذكرهم بالله وينصحهم، لن يسمع أحد، لأنك أنت تنافسهم في دنياهم، ما يقبل منك. لكن إن كنت فرغت نفسك للعلم لا تدخل مع الناس في دنياهم، لا تدخل مع الناس في دنياهم إلا ما لابد منه، لكن لا تنافس الناس في دنياهم ثم تريد من الناس أن يسلموا لك أمر الدين، هذا محال. ولذلك عيسى بن مريم عليه السلام لم يكن له بيت، كان يأوي في الليل محل ما وقف، لأنه ليس من المعقول أن يقبل الناس منك هذا. هذا في عموم الغالب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، قال الله وحنانا من لدنا، أي وأعطيناه حنانا من لدنا. قال العلماء، بعض العلماء يقول إن يحيى ولد لأبوين كبيرين، أبوه وأمه كانوا كبارا، هم يحتاج إلى عطفه، فهو فقد الحنان الكامل منهما، فأعطاه الله حنانا من ماذا؟ من لدنه. وقيل إن المعنى شفقة غرسها الله جل وعلا في قلب زكريا على الناس، ولكن المعنيين تحتمله الآية ولا خلاف فيه، والمقصود أنه كان شفيقا، والرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي. وحنانا من لدنا وزكاة، الزكاة هنا بمعنى التطهير، أي أن الله نقاه وطهره من الرذائل صلوات الله وسلامه عليه. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، قال الله وبرا بوالدي، وهو من أعظم ما ينال به الإنسان خيري الدنيا والآخرة، بر الوالدين. ولا يمكن أن يقبل من أحد عذر في عقوقه لوالديه ولو كان سيد العلماء. ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه رحمته بوالديه، ومن أعظم ما يبسط له به القبول في الأرض والتوفيق في الأمر والسعادة في الحياتين حرص الإنسان على بره لوالديه، وإن كان لم يقوم بحقه حق القيام، أيا كان حالهما، أيا كان حالهما أبرارا أو فجارا. لا تقول أنا إمام مسجد وأبي عاكف على الشيشة، يبقى حق أبيك ولو كان أبوك يشرب الخمر ليل نهار، يبقى أبوك. ولا يمكن أن يأتي أحد يعرف في العلم الشرعي فيقول بخلاف هذا، لأنه ليس معصية على وجه الأرض أعظم من الشرك، وليس أعظم من الشرك إلا شيء واحد، ما هو؟ أن تدعو إلى الشرك. أعظم من الشرك أن تدعو إلى ماذا؟ إلى الشرك عياذا بالله، لأنه لا يوجد منزلة في الضلالة أعظم من أن يكون الإنسان يدعو الناس إلى أن يشركوا بالله. ومع ذلك قال الحق سبحانه وإن جاهداك، أي والداك، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، في ماذا؟ في الشرك. ثم قال ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، مع أنهما يدعوانك لأن تشرك بالله، وليس منزل في الضلالة أعظم من الدعوة إلى الشرك. ومع ذلك أثبت الله لهما الحق، فقال سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروف. نقول قال الله عن هذا العبد الصالح وبرا بوالديه، وهذا مدح من الله، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. ثم قال الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه غلب فيها يحيى من الله هنا يقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قلنا استبق الإجابة، قلنا هنا هذه غلب فيها يحيى زكريا، يحيى غلب فيها عيسى. هنا السلام من يحيى جاء من من؟ من الله. أما قول الله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هذا دعاء توسل به عيسى إلى ماذا؟ إلى ربه. واضح؟ ففي هذه المسألة فضل يحيى ظاهر على عيسى، وإن كان جملة عيسى أفضل من يحيى، لأن عيسى أحد أولي العزم من الرسل. قال الله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الثلاث المواطن أوحش ما يكون فيها الإنسان، لأن الإنسان يخرج إلى الدنيا من عالم غريب إلى عالم أغرب لم يعرف أهله بعد، فإذا سلم في ذلك الموطن فقد أمن، فسلم الله وحيا يحيى في هذا الموطن. والإنسان إذا عاين الموت يفارق من أرفهم ويرى ويعاين ملائكة الموت قوما لم يرهم من بعد، ويصبح في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، حالة لا يعلمها إلا الله، يصبح الإنسان فيها كأنما تنزع روحه من كل قطعة جسد فيه نزعا. هذه الحالة يحتاج فيها الإنسان إلى نوع من الأمان والسلام. قال الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، ثم قال الله ويوم يبعث حيا، لأنه لا هول أعظم من أهوال يوم القيامة، هول المطلع وحشر العباد بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بعد أن ذكر الله جل وعلا زكريا وابنه، ذكر الصديقة مريم التي سميت السورة باسمها. قال الله واذكر في الكتاب، أي كتاب؟ القرآن. هنا القرآن، لأن المخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. طبعا الشمس تطلع من المشرق، كل شيء في الدنيا له مشرق وله مغرب، لكن ما المقصود بالشرقي هنا؟ شرقي أي مكان؟ شرقي بيت المقدس باتفاق العلماء، شرقي ماذا؟ بيت المقدس والنصارى إلى اليوم يعظمون جهة المشرق، النصارى إلى اليوم يعظمون جهة المشرق. واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مريم مر معنا الحديث عنها، لا أريد أن أطيل، لكنها هذه اللحظات خرجت تعبد الله. الآن انظر أين الفتنة والابتلاء. امرأة صالحة عفيفة طاهرة مشهورة عند الناس أنها صالحة، تترك قومها تخرج شرق بيت المقدس، تذهب لماذا؟ نوع من الاعتكاف، نوع من الانقطاع للطاعة، زي ابنك تفتقده، مثل ابنك تفتقده، أين ابني؟ يقول أو أين أخي؟ أين زميلي؟ يقول لك أهلك أو أهله ذهب إلى الحرم، راح يصلي المغرب والعشاء في الحرم، راح في رمضان يقول راح يعتكف في الحرم. الآن الشيء الذي ذهب إليه خير أم شر؟ خير على الأقل عند الناس، فللصلاة أمرها إلى الله. مثلا فين الشخص صالح؟ راح يدرس. أين فلان؟ راح يحضر محاضرة لزيد في آخر الدنيا. أين ابني فلان ثالث ثانوي؟ تقول راح يعتمر. الآن هذا الذي خرجت منه، خرجت هذه الصديقة لأي شيء؟ خرجت لتعبد الله. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا ساتر، تريد أن تعبد الله في مكان لا يراها أحد. هذه ستنقلب، سترجع المفترض بحال مسرورة، زي أي إنسان من أبنائك أو إخوانك راجع من الحرم مهما كان يرجع مستريح النفس، لأنه هذا فخر، ما هو جاي من مكان آثم. لو قابل أي إنسان، أين كنت؟ الحمد لله في الحرم. أين كنت في عمرة؟ أين كنت في محاضرة؟ شيء يفخر به المرء. هي ذهبت لهذه الغاية، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجاب. هنا ابتلاها الله، أرسل إليها جبريل. جبريل لم يأتيها ويقول لها أنا جبريل، الدنيا قائمة على الابتلاء. جاء بصورة شاب حسن الخلقة تام سوي، هو أصلا ملك وتحول بصورة آدم، فجاء بأجمل صورة والأرض خلاء ما في أحد. قديما تعبد الله تستحي عفاف، فلنقل تستحي من الناس، الآن كل بدوافع المعصية موجودة. هذا شاب تام الخلقة حسن ولا يوجد أحد في البر، وهي فتاة، فتمثل لها بشرا سويا قبل أن يطلب منها أي شيء، قبل أن يكلمها لجأت إلى ربها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، لجأت إلى الله، لم تعتمد على حولها ولا على طولها، رأت المعصية خافت على نفسها. يدخل إنسان فندق غرفة يسلم له غرفة، ما معه لا صديق ولا صاحب، يأخذ ما يسمى بمفتاح القنوات فيقلب فيرى في الفندق عشرات مئات القنوات التي لم يرها قط. هنا إذا استعاذ بالله ولجأ إلى الله يحميه الله من النظر إلى ما حرم الله، فإن اتكل على نفسه عياذا بالله وقع في النظر إلى الحرام، ويكون عطاء الله له على حسب نجاحه في الابتلاء. فهذه في مكان لوحدها خالية، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، ثم أخذت تعظ جبريل وهي تدري أنه جبريل، قالت إن كنت تقيا، أي إن كنت تقيا فاتركني. هنا نجحت في الابتلاء، فلما نجحت في الابتلاء وتم الأمر جاءتها العطية الربانية، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وكلمة لم يمسسني بشر هي تعلم أن لن يكون ولادة إلا من مس رجل، وكلمة لم يمسسني بشر تحتمل الحلال زائد الحرام، الحلال مع الحرام، لكنها أكدت بقولها ولم أكو بغية، لست عاهرة، لست زانية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، وإن اجعله آية للناس ورحمة منا، والنبوة أعظم رحمة. ثم قال وكان أمرا مقضيا، اختلف هذا كلام الله وكلام جبريل، المقصود أنه أمر منتهي. ثم إن جبريل نفخ في جيب درعها، وقلنا مرارا في دروسنا هذا الفتحة هذه، الآن وضعوا هذه الأزرير، هذه تسمى جيب الدرع، فكان النساء يلبسن أشبه ما يسمى عندنا في الحجاز بالروب، ويأتي مفتوح، فتدخل المرأة رأسها من هذه الفتحة فتبقى مفتوحة، غالبا تغطى بالخمار، تغطى بالخمار. نفخ جبريل هنا، فلما نفخ وصلت النفخة إلى الرحم، وصلت إلى الرحم حملت بعيسى. طيب هذا نعطيكم الآن فرائد العلم، من أين جاء جبريل بالنفخة؟ الصواب أن يقال إن الله لما خلق، وأنا أذكر قلت هذا قبل، لكن نقول يقينا أن هذا من فرائد العلم الذي لا يعلمه إلا القليل، إن الله جل وعلا لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج من ذريته كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، فرأى آدم بنيه وهم في عالم الأرواح قبل أن تخلق أجساد كما في الحديث الصحيح، ثم إن الله جل وعلا رد هذه الأرواح في ظهر من؟ في ظهر آدم. إلا روح من؟ إلا روح عيسى استبقاها الله جل وعلا. ثم بعثت هذه الروح مع جبريل فنفخ فيها فوصلت إلى روح من؟ إلى رحم من؟ إلى رحم مريم فحملت بعيسى ابن مريم. وهذا أبلغ رد على النصارى عندما يقولون إن القرآن يقول، يقولون القرآن يقول إن عيسى ابن الله. أين القرآن يقول عيسى ابن الله؟ قالوا إن الله يقول وروح منه، هذا ربكم يقول هكذا الذي تؤمنون به. نقول نعم وروح منه، هذا تخريج الآية. وروح منه هذا تخريج الآية، هي مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله في ظهر آدم ثم أخرجها الله من ظهر آدم ثم رد كلها في ظهر آدم وأبقى روح عيسى عنده، ثم بعث بهذه الروح المخلوقة. فعيسى بشر كسائر البشر، وأعطاها جبريل فجبريل نفخ حتى دخلت في رحم مريم بنت عمران ثم حملت بعيسى من غير أن يحتاج الأمر إلى والد كما هو معلوم. نعود فنقول قال الله فحملته أي عيسى فانتبذت به مكانا قصيا. الآن في المرة الأولى هي ذهبت تريد أن تتخفى عن الناس من أجل العبادة، الآن ليست القضية قضية عبادة، الآن حمل من غير والد، ماذا يفهم الناس؟ فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا. استمرت في الحمل، الله أعلم بمدة الحمل، لم يتكلم عنها القرآن والعلماء اختلفوا فيها ولا نتكلف ما لا وحي فيه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، أي ألزمها المخاض وألم الولادة ألزمها إلى جذع نخلة. والله يقول فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جاءت معرفة، وهذا يدل على أنها نخلة كانت معروفة، هذا ظاهر اللغة. والمرأة جبلة تحتاج وهي تلد إلى شيء تتكئ عليه، حتى في بعض البوادي يضعون حبل في السقف تتمسك به المرأة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فلما وصلت إلى هذه الغاية، نعود الآن إلى ما كنت قد مهدت له، قلت إنك رايح الحرم، رايح عمرة، رايح، فتصور أن ابنك أو أخاك أو أنت رايح الحرم ثم تعود وقد اتهمك الناس بتهمة خلاف عكسية تماما لما ذهبت إليه. هنا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني يا ليتني كنت شيئا لا يذكره أحد ولا أبتلى هذا الابتلاء. ماذا أقول للناس إذا عدت إليهم؟ أنا خارج الآن أتعبد الله ومعتكفة ولوحدي وأعود فيتهمون الناس بالزنا، أمر أنت قد يراه بعض الناس هين لكنه ليس بالأمر الهين على امرأة كان مقامها مقاما عظيما خاصة وأنها من بيت صلاح وعبادة وتقى. قال الله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الآن هي تحتاج إلى نوع من الاطمئنان. قال الله جل وعلا فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا. الآية تدل على أن هناك منادي، لكن من المنادي؟ اختلف العلماء فيه، منهم من قال إن المنادي جبريل، المنادي من؟ جبريل. وقالوا معنى من تحتها أي أن مريم كانت في مكان عالي وجبريل في مكان منخفض. قلنا أين الدليل؟ قالوا قال الله جل وعلا عنهما وأظنها في الزخرف أو في المؤمنون لا أذكر، لكن قال الله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين أي إلى مكان مرتفع. هذه حجة من قال أنه ماذا؟ أنه جبريل. وهذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول سعيد بن جبير واختاره بعض العلماء. وآخرون قالوا إن المنادي هو من؟ عيسى، من المابق واحد الثالث أن عيسى هو الذي ناداه. وقالوا من الأدلة على أنه عيسى دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل النقلي يعتمد على اللغة، أن الله قال فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني. قالوا إن الها تعود إلى أقرب مذكور، وهذه قواعد اللغة في رد الضمائر، يعود الضمير على أقرب مذكور. وقالوا إن أقرب مذكور هو عيسى لأن الله قال فحملته، أما جبريل جاء مقدم، واضح؟ وأما الدليل العقلي فقالوا إن كون عيسى يتكلم عندها ويناديها ويطمئنها تمهيدا لأن يتكلم عند ماذا؟ عند قومه عندما تعود به، واضح؟ هذه أدلة من قال إن المنادي هو عيسى. قال الله فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، واختلف في معنى سري. السري يأتي بمعنى السيد. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا صراة لهم أي لا ساد لهم، ولا صراة إذا جهالهم ساد. ويأتي بمعنى النهر الصغير الجدول من الماء. ففريق قال إن المقصود هو أن الله جعل تحتك عبدا صالحا سيكون سيدا هو عيسى، وآخرون قالوا لا، إن المقصود إن الله جأجر تحتها نهرا. ودليل هؤلاء الآية التي بعدها إن الله قال: فكلي واشربي. وليس هناك دليل على ذكر الماء إلا أن يكون السري هنا بمعنى الجدول الصغير. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جاء في الآية أن هزت الجذع تساقط الرطب علي، وهذا تكلمنا عنه مرارا في دروس سابقة. غاية الأمر حملته بعد أن ارتاحت، رأت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما مستنكرا، تذهبين من عندنا على أنك راهبة متعبدة صالحة قانتة عاكفة وتعودين بالزنا. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الإنسان تؤثر فيه بيئته، وهي أصلا من بيئة صالحة. كما أنه لو يحصل أن إمام مسجد أو خطيب جمعة أو شيخ يقع منه خطأ فيريد الناس أن يقرعوه ويكثر عليه اللوم، يقول له: هذا وأنت إمام مسجد، كيف تفعل هذا وأنت خطيب؟ كيف تفعل هذا وأنت تدعو الناس؟ كيف هذا وأنت لك أشرطة؟ معذور الناس عندما يقولوه. فقالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. لماذا لم يقولوا بغية بالتاء؟ لأن كلمة بغي لا تطلق إلا على الأنثى، من خصائص ماذا؟ الأنثى. العرب تقول حامل، ولا يقولون ماذا؟ حاملة، لأن الذكر لا يحمل. ويقولون امرأة حائض، ولا يقولون حائضة. لماذا؟ لأن الذكر لا يحيض. قال ابن مالك في الكافية: وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. ماذا قال؟ وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص، أي لأن اللفظ نص في القضية، يقطع لا يقبل أن يكون لذكر حتى يحتاج اللفظ إلى تاء. نعود إلى الآية. هذا كله في الجو الذي عنف فيه قوم مريم. مريم قال الله: فأشارت إليه. هي الآن لا تتكلم. إني نذرت للرحمن صوما، أشارت إلى من؟ إلى عيسى. هم ظنوا هذا الأمر استهزاء بهم ولم يسألوه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وهنا كان تامة أو ناقصة؟ تامة، تكتفي بمرفوع واحد ولا تحتاج إلى اسم وخبر. هنا كان بمعنى وجد، ليست كان لنصف سنة رابعة وخامسة أنها ترفع الوجد وتنصب الخبر، لا، هذه كانت تامة، أي فكيف نكلم من وجدناه في المهد صبيا؟ وهي لم تجب، فأنطق الله عيسى في مهده فقال: قال إني عبد الله. فأول ما تكلم به عيسى بن مريم عليه السلام تنزيه جناب من؟ تنزيه الرب تبارك وتعالى. قال إني عبد الله، وفي هذا رد لكل النصارى على مختلف طوائفهم أن عيسى عبد لله ورسوله. أول ما تكلم به عيسى فخره بالعبودية وتنزيه لربه جل وعلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهذا كله إخبار بما سيكون في القدر، لأنه لم يؤت الكتاب وهو صبي، لم يؤت الكتاب وهو في مهده، وإنما إخبار بما سيكون. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا كله إخبار بما أفاءه الله جل وعلا عليه، وقد مر معنا شرحه في سورة النساء. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبينا هذه المواضع الثلاث في كلامنا عن يحيى. قال الله بعدها: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي هذا القول الحق في خبر عيسى بن مريم لا ما ادعته النصارى الغالون منهم في نبيهم عليه السلام. ثم قال الله: فاختلف الأحزاب من بينهم. الأحزاب مفردها حزب، ومعنى حزب كل قوم اجتمعوا على رأي أو مبدأ أو عقيدة يدافعون عنها وينشرونها. قال الله: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الآن اختلفوا إلى كم فئة؟ إلى ثلاث طوائف. كم طائفة؟ ثلاث. طائفة مؤمنون قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله، وطائفة قالوا غلوا فيه فقالوا إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة أو ابن الله، كله يجمعها شيء واحد وهذا كفر. وطائفة وهم اليهود قالوا إنه ابن زانية حملت به أمه وهي حائض، عياذا بالله. وكلا القولين الثاني والثالث كله كفر. بقي قول أهل الإيمان وهو أن عيسى ماذا؟ عبد الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأحاديث وهو بالصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان له من عمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يناسب هنا أن نقول: اللهم إننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأن عيسى عبدك ورسولك وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منك وأن الجنة حق وأن النار حق، فاللهم أدخلنا أجمعين الجنة بلا استثناء. هذه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة هو اليوم الذي يؤتى فيه بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح هذا الكبش ما بين الجنة والنار وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت وأن يا أهل النار خلود بلا موت، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل الجنة حزنا. هذا اليوم يسمى يوم الحسرة، أعاذنا الله وإياكم من الحسرات. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم ذكر الله قصة إبراهيم وموسى وإسماعيل وكلها مرت معنا في تفسير سور قبل ذلك. ثم نصل إلى قول الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. القائل هو العاص بن وائل كما في الصحيح وغيره، وأصله أن خباب بن الأرت صحابي جليل من قدماء الصحابة صنع حدادة للعاص بن وائل، وكان العاص يتعامل معه ويقاضيه حتى أسلم خباب. فلما جاء خباب يطلب حقه من العاص قال له العاص: لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فقال له خباب: لن أكفر بمحمد وإنك تموت ثم تبعث. فقال العاص بن وائل مستهزيا: أما وإنا لمبعوثون بعد الموت، فإذا بعثنا فإنه سيكون لي مال وولد أعطيك منه. فذهب الخباب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب، يعني هل اطلع أن هذا سيكون أم اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هنا معناه التوحيد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول. وقد قلت مرارا هذه كلا هنا أول كلا في القرآن، ليس قبلها حرف كلا أبدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. الآية الأخيرة التي سنقف عندها قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تكاد تتفق كلمة المفسرين هنا على أن المقصود بالود هنا ما يلقيه الله جل وعلا في قلوب عباده الصالحين من محبة لبعض خلقه، وهذا وعد قطعه الله جل وعلا على نفسه أن من آمن وعمل صالحا وأحب الله سيكتب الله جل وعلا له محبة في قلوب الخلق. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. العلماء من المفسرين إذا ذكروا هذه الآية يذكرون ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. ومن هذا يعرف كل عاقل أن الوصول إلى قلوب الخلق لا يكون بالتقرب إليهم، وإن بالتقرب إلى ماذا؟ إلى ربهم جل جلاله. الإيمان والعمل الصالح هو الذي به يكتب لعبد ما القبول في الأرض، كتب الله لنا ولكم القبول في السماء والأرض. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. ونجيب على بعض أسئلة. تأملات قرآنية.